لتبين لهم ما الذي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ويتذكر من في سماه

ايوه حاج محمود الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عليك. الله يا مولانا. ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف ثم الله أكبر ما شاء الله. ما شاء الله. وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الكريم